حديث 1007 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كيس عبد الله كر عمري خديش في بابي راضي وتنياجوتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل نعم بدي صلاة خدي ليه بالنهي كري إيش عصب الفحل الفحل بحث نيري حشترو جيلاي عصب الفحل كيا أبايا اب أجرا تبدأ في أيكي دب تتنك حشترت ويتمي آن جيلت نعم بدي نهي جبيت شليكري صلى الله عليه وسلم مقابل تلقيح تأجري ورجري كري ورجري بس هكرت دابي فترة كمالنك وخداني فايدة جديد خدان چیلا آن خدان اوان حشترت می پشتی هنگش نخو همه تشتک داتا شدی مکرمه اکش که قبر گرتن اکی او قیدی مینه اما تو ببری تو کری بیجی هنگ افتشتی ها پیغمبری صلی الله علیه و سلم نهی آجید چون که مروف نزانتن کانه کیش جاره به فایده کتن اف نیریه هم بلکی جاره اکی بلکی ده جاده چتن شنی که پشتی هنگ دید حمل کبد ایدن هنگ دید ضرر چه بتن وقفت اشتهاي مجهول